وقال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق فقال له انفذ بسلام. فقيل له تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى بن مريم إني أخاف أن أعود لسان النطق بالسوء. يختم مالك رحمه الله بقاعدة من قواعد مذهبه سد الذرائع، عشان ننتبه معنى سعد. عيسى بن مريم كلمة الله وروح من يمر به أخص حيوان، مش أخص إنسان، حيوان. فيقف عيسى بن مريم ويقول لذاك الحيوان انفذ بسلام. عجيب يا عيسى، ما قالش انفذ يا شيطان، انفذ يا خبير، انفذ يا كذا، يا نجس، يا لا ابدا. قال سبحان الله، تقول لخنزير هذه الكلمة بسلام؟ ايش كان جوابه؟ قال نعم، ليست العبرة في ذاك الحيوان ولا علي منه، علي في نفسي، اخاف ان اتكلم على ذاك الحيوان بما فيه وحقيقة فيتعود لساني فينطق بها في غير محلها، اريد ان احفظ لساني من التعود على القبيع. ايش هذا يا جماعة؟ اظن ما بعد هذا شيء، اعتقد والله نسيت الرواية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعودوا من الشيطان ولا تلعنوه. فبعض الناس قال ولا تلعنوه حتى لا يتعود اللسان اللعن، كل ساعة تلعن الشيطان بعدين تيجي تطلع واحدة على ايش؟ على غير شيطان، يبقى اللسان تعود. زي بعض الناس لا يزعلوا مني، تعود كلمة طلال، علي الطلال، على ايش من جنسان؟ إذا أكثر من هذه الكلمة في الشدائد حجة الرخاء، والله سمعته وحيت الشارع، تمسك غدا معي يقول علي الطلاق الا تيجي، يجي يستحي على وجهه، ما عشان ما جاء، يجي ولا ما يجيش تجيبه، طلق الحرمة في البيت عشان يجي معاك، انت عارف عن ظروفه ايش هي؟ ما انت بتحلف بالله يا اخو تكفر، لكن تروح للطلاق، ايش اللي يحمله على هذا؟ كثرة التعود. وهكذا ايها الاخوة، اذا تعود الانسان بشيء لا يستطيع ان نمسك لسانه. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه من اكثر من شيء عرض به. وعلى هذا ناخذ الدرس من عيسى عليه وعلى بنا الصلاة والسلام، فاذا كان عيسى استقبح ان يواجه خنزيرا بما فيه، كيف انت تواجه اخاك المسلم؟ قل حتى بما فيه، وبعدين تقل خطوة ثانية، فكيف اذا لم يكن فيه؟ اذا مالك رحمه الله بدقة يختم هذا الباب ويعودنا. يقولون بعض السلف في رجل كان له بعض الأولاد شويها، قالوا ألا ما تنهى هذا الولد؟ كان دارس بإيه؟ جالس يدرس إيه؟ طلابه، فدخل عليهم القوس والسهام وكلب الصوت. قال إيش هذا يا شيخ؟ هذا ولد قلنا. قال أما تنهاه عن ذلك؟ قال حاول، ثم كرهت ان افسد مروءتي بكثرة القول معه. اعتقد هذا قد يكون فيه نوع من الغلو ويترك ولده ضائع، لكن الصيد ما هو محرم، لكن كان الاولى والاليق به ان يكون في حلقة العلم مع ابي يهمنا انه حافظ على مروءته. وهذا عيسى عليه السلام يحافظ على لسانه ان يتعود بالقبيح. واسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.